لي ولد عم وعنده 7 أولاد وحالته المادية ضعيفة وأنا أستطيع مساعدته، ولي زوجة كلما علمت أني أرسلت له شيء من المال تغضب علي غضب شديد. لي ولد عم حالته المادية ضعيفة وأستطيع مساعدته، ولي زوجة كلما علمت أني أرسل لابن عمي شيء من المال تغضب وتترك الطعام والصلاة لمدة 5 أعوام على هذا الحال. فما رأيت معكم؟ سبق السؤال هذا قبل ذلك. هذه زوجة ظالمة، هذه لا يطيعها، لا تطيعها، لا يطيعها، وصدق على ابن عمه ويحسن إليه، يمكن عنده بنات تحاول يتزوج منه، لعل عنده بنات أحيانا يتزوج منه، هذا ظنها السيء. المقصود أنه يعتني بالأمر ويصدق عليه ويحسن إليه من غير علمه، لا يعلمه، لا يحبه، بالطرق الأخرى حتى يجمع بين مصلحته، يصدق من طريق آخر، من طريق خفية ولا يعلمها بشيء، وينصحها لله ويخوفها من الله. وإذا كان لا تصلي شبيبه، إذا تصلي يلزمه في رابعه لا خير فيه، مع هذا تقطع الطين على قطر رحمة الله. شيخ، في سورة نون، نعم، سورة نون لما هم الجماعة من يحرمون الفقراء وأخذت القرية بهمهم، هذه عقوبات الله أعلم بأسبابها، هذه عقوبات الله أعلم بأسبابها، هم بالهم بس بالنية. ثم هذا في شرح من قبلنا، أما شرعنا لا، شرعنا إذا هم بالحسنة كتبها الله، وإذا هم بالسيئة ولم يفعل لم يكن عليه شيء، فإن هم بها وتركها لله كان له حسنة، هذا شرع محمد عليه الصلاة والسلام.